أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. للذين تابوا واتبعوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ولو كره الكافرين علينا القارئ الشيخ عثمان الصبراوي ما تيسر من سورة غافر.